اشتاقلك لا بقدر شوفك ولا بقدر احكي بندهر خلف الطرقات وخلف الشبابيك بشتاقلك لا بقدر شوفك ولا بقدر احكي بندهلك خلف الطرقات وخلف الشبابيك جرب اني انسى تسرق النسيان وبفتكر لقيتك رجع للي كان جرب اني انسى تسرق النسيان وبفتكر لقيتك لقيتك رجع للي كان حبيتك أنا حبيتك حبيتك أنا حبيتك حبيتك.